السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لنختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، قبل أن نبدأ بدرس اليوم، درس الأربعاء بقي له أسبوعان إن شاء الله ونفرغ منه يوم الأربعاء، والمتون المطروحة واحد من أربعة، في نهاية الدرس إن شاء الله ترسون لي بالأوراق. الكتاب الأول مكمل مثل الأجر الرومية في النحو، الثاني منحة الإعراب في النحو، ومن كان يريد الحفظ يختار المنحة، ومن كان لا يريد الحفظ يعني يؤجل حفظه لأتيت بن مالك مثلا يختار المسلم إن كان يريد نحو، الثالث قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه، الرابع نخبة الفكر في مصطلح الحديث. هذه أربعة متون. من يريد أن يحفظ يوم الأربعاء يرسل بورقة ويكتب يعني ما الذي يحب أن يشرحه، فهذه المتون كلها يعني تناسب الإخوة الذين كانوا معنا، فكلها في مرحلة ثانية، وهذا المتن الثاني في كل فن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من زار وفاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، يعني الذين أوتوا الكتاب وحرفوه، وأما الذين أوتوا الكتاب وبقوا على الشريعة الصافية فإنهم لم يزيغوا عن سبيل الأنبياء. قال: ومن دخل في هؤلاء أي الكفار والمشركين وأهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا، قال: من الصابئة. وقلنا أن الصابئة هم قوم إبراهيم، وفيهم الموحد وفيهم المشرك. قال: والمتفلسفة. وكنا قد وقفنا عند الفلاسفة في درسين سابقين، الهدف منهما كان توطئة والتهيئة للطلاب لدراسة أصول الفلسفة، والهدف من ذلك أن يربطوا بين المقالات الفلسفية وبين مقالات الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلام. ذلكم أن شيخ الإسلام غالبا ما يشير إلى أن أصول المتكلمين هي أصول فلسفية، وأن علم الكلام مركب من مادة فلسفية مفصلة وكليات عقلية وكليات ومقاصد شرعية، فمادته الأصلية هي المادة الفلسفية. فالمتكلمون وإن كانوا يردون على الفلاسفة ويهاجمون الفلاسفة، إلا أنه عند النظر والتأمل ترى أن أصولهم ومقالاتهم كلها ترجع إلى أصول فلسفية. ولذلك فيما نستقبل من دروس إن شاء الله نحاول أن نعرج على أهم الفلاسفة الذين كان لهم أثر في الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام. فنبدأ إن شاء الله اليوم بدراسة الفلسفة الأولى من الفلسفة اليونانية، وهي فلسفة أفلاطون. وأنا أريد عند دراسة هذا أن يكون الطالب منتبها، وأن يسجل الملاحظات التي يتنبه لها. فإذا ذكرنا عقيدة أو فلسفة لأفلاطون مثلا في الإلهيات، وربط بينها الطالب وبين مقالة لفرقة المتكلمة، أن ينبه عليها لنفسه. وفي النهاية نحن إن شاء الله سنربط ونلخص كل شيء، لكن الآن سنحاول أن ندرس فلسفة أفلاطون دراسة متجردة، يعني نحاول أن نصور ما هي فلسفة أفلاطون، ما هي مقالاته، ثم الرد عليها والجواب عنها له مقامه إن شاء الله. أفلاطون ولد سنة 28 واربعمائة قبل الميلاد، وتوفي سنة 48 و300. عجيب. كيف ولد قبل كيف مات قبل أن يولد؟ قبل الميلاد هذا. فقبل الميلاد كلما زاد الرقم ها كلما كان أبعد عهدا بنا، يعني السنة الأولى قبل الميلاد يكون من ولد فيها أكبر من ولد سنة، عفوا يكون أصغر من ولد سنة 400 قبل الميلاد. واضح؟ وهكذا ولد هو في جزيرة قريبة من أثينا تسمى إيجينا، ومات في أثينا. لازم سقراط 18 سنة، وأنشأ أفلاطون على أبواب مدينة أثينا في بستان يسمى أكاديموس، البستان كان اسمه أكاديموس هكذا، أنشأ فيه جامعة فسميت أكاديموس، وهي تعتبر أول جامعة في العالم، أول أكاديمية في العالم، ومنها سميت الأكاديمية اليوم أكاديمية. إذا أردنا أن نفهم فلسفة أفلاطون فلا بد أن نشير إلى مقالتين على وجه السرعة لفيلسوفين سبقا أفلاطون، وهما هيراقليطس وبارمينيدس. والمعذرة على ما يكون في هذه الدروس من صعوبة. هيراقليطس كان يزعم أن الحقيقة هي التغير، فالحقيقة موجودة في المتغيرات. والمتغيرات هي العالم المحسوس. في عالم الحس والمشاهدة أنت لا ترى ثوابت، لا ترى ثوابتا، وإنما ترى متغيرات، يموت ويولد، يمرض ويشفى، يبرد ويسخن. والحقيقة توجد هنا فقط. وكما يقول هيراقليطس إن كل شيء يحمل ضده معه، فالموت يحمل ضده وهو الحياة، والحياة تحمل ضدها وهو الموت، والعالم بين هذا وهذا، حياة إلى موت وموت إلى حياة. فذهاب الليل هو ولادة للنهار، وذهاب النهار هو ولادة للليل، وهكذا. وإذا كانت هذه الأشياء في تغير مستمر، إذن يتعذر على العقل أن يصل إلى حقائق ثابتة. من أين سيحصلها؟ إذا كانت الأشياء التي أمامه تتغير، إذن لن يستطيع أن يحصل حقائق ثابتة. المقصود أن هيراقليطس جعل الحقائق في العالم المحسوس. الحقيقة هي العالم المحسوس، والعالم المحسوس متغير، وحينئذ لا يمكن أن نصل إلى حقائق كلية، وإنما كل ما نستطيع أن ندركه رحمك الله كل ما نستطيع أن ندركه هو الحقائق الجزئية، واضح، المشخصة. أما أن ندرك حقائق كلية ما نستطيع، لأن العالم إن الحقيقة الكلية حقيقة ثابتة والعالم متغير، ما نستطيع إذن أن ندركها. أما بارمينيدس أو فيلسوف آخر، بارمينيدس فكان على النقيض تماما، فكان يقول إن الحقيقة هي الكليات المطلقة، وأما هذا العالم المحسوس فلا قيمة له ولا حقيقة له، بل الحقائق هي ما وراء هذا المحسوس. إذن هرقليطس جعل الحقائق أو جعل الحقيقة التي يمكن للعقل أن يصل إليها هي الحسية، فمتعلق الحقيقة عند هرقليطس هو الحس وهو متغير، وأما عند برمنيدس فإنه جعل الحقائق ثابتة كلية وهي ما وراء العالم المحسوس. لما جاء أفلاطون حاول أن يجمع بين القولين ولم يجد سبيلا إلى ذلك إلا أن يثبت عالما، عالم العقل، عالم العقل، ويسميه أيضا عالم المثال، ويسميه أيضا العالم الحقيقي، ثلاث أسماء لمسمى واحد: عالم المثال، العالم الحقيقي، وعالم العقل. العالم الثاني هو عالم الحس، ويسميه أيضا عالم الظلال، عالم الظلال. وفلسفة أفلاطون هي يعني يمكن أن نلخصها في نظريات، له نظريات تشكل فلسفته. النظرية الأولى هي نظرية المثل، المثل عند أفلاطون هي الصور المجردة، ويسميها الحقائق الخالدة في عالم الإله. سأشرحه إن شاء الله بصورة أوضح، لكن هذه عباراته ألفاظه. وهذه الصور تتميز فيها صفة، خاصيتها أنها لا تدثر ولا تفسد، وأزلية أبدية. والذي يدثر يعني يفنى ويفسد هو الكائن المحسوس، فأفلاطون جعل عنده عالمين: عالم الصور الروحانية العقلية الكليات، وعالم المحسوس الحس. ماذا يقصد بالصور المجردة؟ الصور المجردة يقصد بها الكليات، يعني مثلا الإنسانية. هذا إيش عند أفلاطون؟ هذا مثال. الصدق مثال، الفضيلة مثال، الحكمة مثال، الحيوانية مثال. الكليات هذه التي لا تتشخص هذه كلها تسمى صور مجردة روحانية مثل. جزئياتها المعينة المشخصة هذه من عالم الحس، فالصور الروحانية أو الصور العقلية أين توجد؟ في عالم المثل. والصور الجسمانية المادية المشخصة في عالم الحس. وعالم الحس هو عالم الظواهر المتغيرة، وعالم المثال هو عالم الحقائق الثابتة. لاحظوا كيف أنه يحاول الجمع بين قول هرقليطس وبرمنيدس. ويشرح هذا بقوله: أنت لو نظرت في العالم في الإنسان وجدت إنسانا، إنسانا هذا أبيض، هذا أسود، هذا طويل، هذا قصير، إيش هذا؟ تغير، هذا عالم تغير. تقول: لكن لو أنعمت النظر في هذه الأشخاص وحاولت أن تجرب الحقيقة المشتركة عن هذه التغيرات وخرجت بمشترك وهو الإنسانية، فأنت الآن تتكلم عن مثال، عن كلية. فالتغير في عالم الحس، فالعلاقة بين عالم الحس وعالم الخيال أو عالم المثال كصورة الإنسان في المرآة، واضح؟ فالإنسان إذا وقف أمام المرآة كانت المرآة إيش؟ صورة. غير هذا الإنسان تأتي بشخص آخر تتغير الصور، فالصور تتغير، لكن الإنسانية من حيث هي إنسانية ثابتة، فالإنسانية محلها عالم المثال، وأما الشخوص المتغيرة محلها عالم الحس. أفلاطون كان يقول: العلم هو إدراك هذه المثل، وأما إدراك الشخوص في العالم الحس فليس علما، فالعلم هو إدراك الكليات، هذا هو العلم. وإدراك الكليات يحصل بالتعقل والتأمل والتفكر، دون الحاجة إلى النظر في العالم المحسوس. فأفلاطون يجعل الوصول إلى الحقيقة وهي عالم المثل، وهي الكليات المجردة المطلقة، ممكناً بالعقل مباشرة، وهذا من الفروق بين فلسفته وبين فلسفة أرسطو، لأن أرسطو يجعل الحس الخطوة الأولى للوصول إلى العالم ما يسمى وراء الطبيعة، ولذلك مدرسة أرسطو مدرسة تجريبية، وإن كان يؤمن بالمجردات والكليات لكنه يجعل الحس الخطوة الأولى للوصول إليها. أما ميزة أفلاطون أنه يؤمن ويقرر أن العقل بالتفكر والتأمل يمكن أن يصل إلى العلم، إلى الحقائق الكلية. وانظر أثر ذلك أي على التصوف، كيف أن التخلي والتجرد أن تذهب إلى مغارة وتتأمل وتتفكر وتصل إلى إيش؟ إلى الحقائق. سأتينا إن شاء الله، وسأتينا أيضا مدرسة ثالثة مهمة لمدرسة أفلاطين، وهي ما تسمى بالأفلاطونية الحديثة، الحديثة هي حاولت أن تربط الدين، يعني فلسفة أفلاطون بالدين، وإن كان أفلاطون هو بالجملة يعني فلسفته عليها طابع ديني من حيث الإيمان بالآخرة، لكن ما هي الآخرة يؤمن بها سأتينا إن شاء الله. الكثرة عند أفلاطون أين تكون؟ في عالم الحس أم في عالم المثل؟ عالم الحس. في عالم الحس، لأن الكلي المطلق واحد، الإنسانية واحدة، تعددها وتكثرها هذا يكون في عالم الحس. نشير بعد قليل أيضا كيف أن أفلاطون تأثر في فلسفة فيثاغورية، فلسفة فيثاغورس الرياضية، حيث يجعل الوجود هندسيا، حيث وهذه النقطة الثانية تريد أن أشير إليها، يعني بعد أن عرفنا أن أفلاطون جعل العالم عالمين، عالم مثل، وعرفنا الآن المقصود بالمثل وهي الكليات المجردة، وعالم الحقيقة عالم الحس وهو الجزئيات، وجزئيات معينة، واضح؟ طيب المثل مجرد عن المادة أم لا؟ مجرد. أما المحسوسات غير مجرد عن المادة، تنبه لهذا. إذا عالم الحس هو عالم المادة، أما العالم المطلق المثالي فهو عالم مجرد عن المادة. وميزة المثل عند أفلاطون أنها أزلية أبدية واحدة لا تتغير ثابتة، واضح؟ وعكس ذلك في عالم الحس. أيهما أعلى مرتبة وأعلى درجة عند أفلاطون؟ عالم الحس أم عالم المثل؟ عالم المثل. طيب إذا أردنا أن نقول ما هو العالم الذي يؤمن به هيراقليطس؟ عالم الحس بالنسبة لأفلاطون. وما هو الذي يؤمن به بارمنيدس؟ عالم العقل، عالم المثل، العالم الحقيقي الذي يسمونه العالم الحقيقي. يرى أفلاطون في مسألة ثانية أن المثل، أن المثل أجناس متعددة، أن المثل أجناس متعددة. كيف يعني؟ إنسانية، حيوانية، الصدق، الفضيلة، الحكمة، الخير، الشر، هذه كلها إيش؟ مثل، وهي أجناس، لكن هذه الأجناس متداخلة. وهنا يظهر طبعاً أفلاطون أخذ عن فيثاغورس وتتلمذ، يعني أخذ من فلسفته. هنا الآن يظهر أثر الفلسفة الفيثاغورية على أفلاطون، فإنه لما قال بوجود المثل وقال إن المثل أجناس، لكنها ليست أجناسا مستقلة بل بينها تداخل. ماذا يقصد بينها تداخل؟ أي أن كل، يعني أن بعض الأجناس تدخل تحت جنس كلي، والجنس الكلي مع غيره من الأجناس يدخل تحت جنس أعم أعم أعم أعم إلى أين ينتهي؟ إلى كل، إلى جنس كلي هو جنس الأجناس، وهو الخير المحض وهو الله عندهم. إذن عالم الخيال فعلا هو عالم خيال، لكن على كل حال عالم المثل عنده وهو العالم المجرد عن المادة، هذه المثل أجناس، وهذه الأجناس لها تداخل، بمعنى أن هنالك جنس في أجناس، ثم هذا الجنس تحته أنواع، كل نوع يعتبر جنسا بما تحته، والجنس يتفرع إلى أنواع وهكذا، فبينها تداخل. وجنس الأجناس عنده هو الخير المحض وهو الإله وهو المعشوق، لأنه خير محض فهو يعشق لذاته، وكل ما سواه يعشقه ويحاول أن يتشبه به رحمك الله، وهو معقول، أي أن جميع العقول تحاول أن تتعقله وأن تتفكر فيه. وجنس الأجناس هذا يسميه المثال الأعلى، ويسميه أيضا الجنس الأول. وبالتالي سيكون هو الجنس الأعلى الذي يحيط بجميع الأجناس والأنواع، وهو قلنا الخير المحض الذي هو عنده الله. النقطة الثالثة، نتكلم عن نظرية المثل، أشرت إليها وهي أن محل الوحدة هو عالم العقل، وأما الكثرة والتعدد عالم الحس. وهذه المحسوسات كالنسخ للمثال الذي في عالم العقل، يعني كأن المثال الكلية المجردة هي الأصل، وهذه الجزئيات المحسوسة نسخ عنها، وإن كانت هذه النسخ لا تطابقها تماما، ولكن كلما كانت النسخة أكثر تطابقا للأصل للمثال كانت أكمل، وكلما قل شبه النسخة بأصلها وهو المثال كانت أنقص. فالمثال ندركه بعقولنا، والنسخة وهي الجزئين ندركه بحواسنا. إدراكنا للمثال ماذا يسمى؟ العلم. وإدراكنا للجزئين يسمى الظن. وعندهم أن الظن لا يمكن أن يوصل إلى العلم، وبالتالي لا يمكن أن يكون العالم المحسوس طريقا إلى العلم. واضح؟ لا يمكن أن يكون العالم المحسوس طريقا إلى العلم، وبالتالي لا بد للعقل أن يتأمل ويتفكر ويتعقل المثل مباشرة، فلا تعتبر المحسوسات خطوة أولى ينطلق منها العقل، بل العقل ينطلق إلى الحقيقة مباشرة. هذا من أهم الفروق بين فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو. وكما أن المثل وعالم العقل هو مبدأ العلم، يعني من أراد العلم من أين يبدأ؟ من عالم الحس أم من يذهب مباشرة من عالم المثل؟ فكما أن عالم المثل هو مبدأ العلم، هو كذلك مبدأ الوجود. أنا حاولت أن أرتب هذه المسائل يعني بالتدريج، وجلها من كتب الفلاسفة، ما أتينا بكلام ممن هو يعني يرد عليه، هذا من كلامه. كيف تكون المثل مبدأ الوجود؟ قلنا أن المثل هي النسخة الأصلية، جئت أن تقول، والجزئيات التي توجد في العالم المحسوس نسخ عنها، وأيهما أسبق؟ فالمثل سابقة على الجزئيات في الوجود، وهي سبب وجود من؟ النسخ. يعني كأن المثل هي الإله، هي عالم الآلهة، وسبقاً كنا نقول إيش يسميه هو عالم الآلهة. المثل هذه تكون في عالم الآلهة، وأما المحسوس النسخ هذا هي عالم، هذا هو عالم المخلوقات، يسمونه عالم الكون والفساد. إيش يعني الكون؟ الكون هو الانتقال من لا وجود إلى الوجود، والفساد هو الانتقال من الوجود إلى اللاوجود. قلنا الكون هو الانتقال من عالم اللاوجود إلى الوجود، والفساد هو الانتقال من عالم الوجود إلى اللاوجود. هذا عالم الكون والفساد لا يكون في المثل. لماذا؟ إن المثل من خصائصها الأزلية والأبدية، هي لم تكن في اللاوجود حتى تنتقل إلى الوجود، ولم تذهب وتنتقل إلى اللاوجود، فبالتالي هي منزهة عن الكون والفساد. فكل شيء في عالم العقل منزه عن الكون والفساد، ولذلك المثل قديمة أزلية أبدية. وقلنا أن النسخة لا يمكن في عالم المحسوس أن تصل إلى المثال، لكن الجزئيات تتفاوت، ولذلك عالم المثل كما قلنا أكمل وأعلى من عالم المحسوس، وأما المحسوسات فتتفاوت. فكلما استطعت أن تتشبه وأن تتمثل بالمثال أصبحت أكمل. وحينئذ فحقيقة مثلا الجمال التام، أين سأجدها الحقيقة التامة للجمال؟ لا يمكن أن تجدها في عالم المحسوس، بل لهذا لذلك نقول الحقائق التي هي علم لا تجد في عالم المحسوس، لأن يعني عالم المحسوس هو نسخ ناقصة عن المثل. فالحقائق التامة هي المثل التي تكون في عالم في عالم العقل. لكن كما قلنا كلما كان نصيب المحسوس من حقيقة المثال أكبر كان أكمل وأتم. وقلنا أيضا هذه المثل لها مثال أكبر وهو جنس الأجناس، وهو الخير المحض، وهو الذي عند أفلاطون هو الرب، هو الإله يعني، وهو الذي هو الصانع الذي صنع نفسه وصنع غيره، هكذا يقول أفلاطون. طيب نهاية ما سبق نلخصه في ثلاث أسطر. ما يثبته أفلاطون في كلامه على الخير يدل على أن هنالك في نظره قوة إلهية عقلية. مش يعني عقلية؟ عالم العقل مثل، وهي عنده إيش؟ إلهية أبدية أزلية كاملة ثابتة واحدة. وهذه القوة الإلهية العقلية تهيمن على كل ما هو موجود وحادث في هذا العالم. فالخير عنده الذي هو جنس الأجناس، هو الجنس الأول المثال الأعلى، هذا الخير عنده هو مبدأ العالم، مبدأ العلم بالأشياء وعلة وجودها كذلك. واضح لماذا هو علة الوجود؟ لأن الجزئين هو عبارة عن نسخة عن المثال الذي يوجد في عالم العقل، وهذا الجزئين جزء من عالم الكون والكساد بخلاف المثال هو أبدي أزلي. ولولا المثال ما وجد الجزئين، وهو لو أردنا نكمل يعني الخير، ذروة سلم الوجود. إيش يعني ذروة سلم الوجود؟ يعني جنس الأجناس. ذروة سلم الوجود وذروة أو وهو الموضوع النهائي للتأمل والعشق. إيش يعني؟ يعني هو أصل الوجود وأصل العلم، مبدأ الوجود ومبدأ العلم. هذه إذا نظرية المثل، خلاصتها إيش؟ أن أفلاطون قسم العالم إلى قسمين، عالم الكس وعالم المثل، وأن المثل هي الكليات المطلقة المجردة، وهي إلهية أزلية أبدية سالمة عن الكون والفساد، وهي أصل أو مبدأ العلم ومبدأ الوجود بالنسبة للعالم المحسوس. واضح؟ النظرية الثانية في فلسفة أفلاطون هي نظرية النفس. نظرية النفس الإنسان عند أفلاطون مؤلف من جوهرين، أحدهما منسوب إلى عالم المثال، يعني أصله من أين؟ من عالم المثال وهو النفس، والآخر منسوب إلى عالم الحس وهو البدن. فإذا الإنسان عند أفلاطون مؤلف من جزئين، من جوهرين، النفس والبدن. أصل النفس من أين؟ عالم المثال، نسبتها إلى عالم المثال. والبدن عالم الحس، إلى عالم الحس. وإذا قلنا إن النفس أصلها أو ما تنسب إلى عالم المثال لازم أن تكون أزلية أبدية إلهية. ومعنى أزليتها أنها وجدت قبل البدن، ومعنى أبديتها أنها تبقى بعد البدن لأنها من عالم المثل الأبدي الأزلي. النفس الإنسانية هذه التي نتكلم عنها عند أفلاطون هي شبيهة بنفس العالم. العالم عند أفلاطون له نفس، فنفس العالم هي أول ما خلقه الصانع. ولفظة الخلق ستجدونها عند أفلاطون ولن تجد لها أثرا عند أرسطو. هو يقول أول ما خلق الصانع هو الخير المحض، هو نفس العالم. ما نقصد نفس العالم عن العالم، لا، نفس شيء اسمه نفس للعالم، العالم له نفس. وهذه النفس إلهية مثله مثل الصانع لأنها من عالم المثل. خاصية النفس، هنا يأتي الفرق، النفس هي المحركة المنظمة للحركة. فما الذي يحرك العالم؟ نفسه. ما الذي يحرك البدن؟ نفسه. يعني النفس هي المحرك. فالنفس إذا كانت متصلة بالبدن تحركه هي النفس، فإن انفصلت عنها لا تسمى نفسا، فلا تكون نفسا إلا إن كانت متصلة بالبدن، وخاصيتها أنها هي المحركة. فكما أن النفس الإنسانية تحرك البدن فهكذا نفس العالم هي التي تحرك العالم. طيب هذه النفس، وأرجو أن تتأمل، طبعا هذا الكلام عندما نتكلم عن فلسفة أرسطو سيفصل أكثر، لأن يعني فلسفة أرسطو نقلت إلينا بشكل أتم من فلسفة أفلاطون. سيأتينا أن النفس هي ثلاث قوى، النفس المركبة من ثلاث قوى، من هذه القوى ما يسمى بالنفس الناطقة وهي العقل. العقل النفس ليست هي التي تحرك البدن. طيب هذه الحركة لابد من أن تكون منظمة، من الذي ينظمها؟ النفس الناطقة التي هي العقل. فإذا النفس تتضمن العقل، لكنها إذا كانت مرتبطة بالبدن تسمى نفسا، فإن انفصلت عنه لا يوجد بدن لتحركه، إيش بقي منها؟ العقل. واضح؟ فإذن النفس هي التي تحرك البدن، والذي ينظم هذه الحركة هو العقل، ويسميه أفلاطون المبدأ الخالد. العقل يسمى العقل المبدأ الخالد. إذا العقل ماذا، من وظيفته هنا؟ ينظم عمل النفس نقول، والنفس هي التي تحرك البدن، فهذه الحركة ينظمها العقل. والنفس الإنسانية عند أفلاطون لها ثلاث قوى، يعني هذه النفس الإنسانية التي توجد في البدن وتحركه وتنظم حركته لها ثلاث قوى. القوة الأولى القوة الشهوانية، وهي مجموع الشهوات الجسدية والحسية، يعني كل شهوة جسدية أو حسية هذه من المسؤول عنها؟ القوة الشهوانية، وهي من قوى النفس. ومهمتها، مهمة النفس القوة الشهوانية، مهمتها رئاسة الوظائف الغذائية والجنسية، لكل ما يتعلق بمسألة التغذية والحس والتكاثر، هذا كله مسؤولية من؟ النفس الشهوانية. ما هي فضيلتها؟ يعني ما هو المثال الذي إذا حصلته القوة الشهوانية للنفس كملت؟ بماذا تحصل فضيلتها؟ بالعفة. إذن النفس الشهوانية هي عبارة عن مجموع الشهوات الجسدية والحسية، مهمتها رئاسة الوظائف الغذائية والجنسية، فضيلتها العفة. فما أنت كملت العفة أكثر كملت هذه النفس. القوة الثانية من قوى النفس القوة الغضبية، القوة الغضبية، وهي مجموع الغرائز النبيلة والكريمة. هي مجموع الغرائز النبيلة والكريمة، ومهمتها حفظ كرامة الفرد. يعني مثل ايش هذه؟ يعني المسؤول عن ايش؟ الجبن والشجاعة، هن ايش المقصود؟ فما هي فضيلتها؟ الشجاعة. ومن احنا نبهنا ان الفلسفة في اصولها هذه، ما هي خاصيتها؟ الشمولية. احسنت. فتنبه لهذه الامور عندما ناتي الى نظرية الدولة عند افلاطون، وكيف انه يقسم طبقات الدولة، المدينة الفاضلة عنده يقسمها إلى ثلاث طبقات بناء على هذه القوة، زي الطبقة الذهبية والفضية والنحاسية، ستأتينا إن شاء الله. إذن القوة الشهوانية فضيلتها العفة، القوة الغضبية فضيلتها الشجاعة، القوة الثالثة هي القوة العاقلة، وهي قوة النظر والتأمل. هذه مهمتها إدراك الحقائق، يعني هذه القوة هي التي تقوم بعملية التعقل والتفكر والتأمل والتدبر، لكن ليست هذه هي المهمة الوحيدة، فهي مع إدراك الحقائق مهمتها أيضا السيطرة على القوة الغضبية والشهوانية. طيب إن شاء الله بعد ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كنا نقول إن القوة النفسانية أو قوة النفس الإنسانية عند أفلاطون ثلاثة. الأولى هي القوة الشهوانية وفضيلتها القوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة، والقوة العاقلة وفضيلتها الحكمة وقلنا وظيفتها ومهمتها إدراك الحقيقة والسيطرة على القوة الشهوانية والغضبية. ويشبه أفلاطون العلاقة بين هذه القوة مع بعضها البعض ومع البدن بعربة لها قائد ويجرها حصانان، حصان طيب وحصان خبيث، عليكم السلام. فالعربة وهذه تضربه أفلاطون، العربة عنده هي البدن. ما الذي يحركها أيضا؟ يحركها الحصانان والسائق الذين يشكلون النفس، يشكلون النفس. الآن السائق يمثل القوة العاقلة، فهو الذي يسيطر على القوة الشهوانية المتمثلة في الحصان الخبيث، والقوة الغضبية المتمثلة في الحصان الطيب. فكلما استطاع السائق وهو القوة العاقلة أن يوازن بين الحصانين كانت الرحلة أكمل وأسلم، ولا يستطيع أن يوفق بين الحصانين إلا بكمال العلم، يعني كلما ازداد علما وحكمة ازداد قدرة على موازنة بين القوتين. وبالتالي كما ترى فالقوة الثلاثة ترجع إلى شيء واحد وهي النفس، وهي المحركة للبدن. والنفس الإنسانية عند أفلاطون كانت موجودة في عالم المثال، تكون قلنا أن النفس منسوبة إلى عالم المثال، هي أصلا كانت في عالم المثال قبل أن تتصل بعالم البدن. يقول أفلاطون ثم أهبطت إلى عالم الكون والفساد، أهبطت إلى العالم المحسوس. طب لماذا؟ لا يعرف الجواب. لسبب أو لآخر أهبطت. يقول قد يكون إهباطها عقوبة لها على ذنب اقترفته مثلا إلى آخر ذلك. فهو لا يجزم ولا يحدد سبب إهباطها. لكن لما كانت هذه النفس أصلها هو عالم المثال، كانت قادرة على الصعود إليه مرة أخرى، فهذه النفس تستطيع أن ترتفع إلى عالم المثل، إلى عالم الجمال والحق والخير بما ينجلي لها من معرفة. فكلما تجلت لها المعارف أكثر استطاعت أن تصعد أكثر. يقول أفلاطون: والفيلسوف يعلم أن الشهوات تعوق النفس عن الصعود إلى عالم المثال، لأن البدن ليس من عالم المثال، ليس من خاصيته الصعود، لا يستطيع. فإذا بقيت النفس مرتبطة به كان عائقا لها، لا يستطيع أن يصعد معها، لا يستطيع أن يصعد إلى عالم ليس له. فهم هذا؟ والفيلسوف يدرك هذا. ولذلك الواجب على الفيلسوف أن يزهد في الشهوات. لأنه يعي تماما أن هذه النفس لا يمكن أن تصعد إلى عالم المثل، إلى عالم العقل، إلا بتخليصها من غلافها الجسدي المادي الذي هو البدن. والطريق إلى ذلك الزهد في مطالب البدن، لكن هذا جانب، فلا بد أن تضعف تعلقها بالبدن، ولا بد أن تحقق لها ما يصعدها وهو معرفة تفكر التأمل. فلا بد لمن أراد الوصول إلى الحقيقة، إلى العلم، إلى عالم المثال، أن يفعل أمرين: الأول أن يضعف مطالب البدن، أن يزهد في مطالب البدن في الشهوات، وأن يزيد التفكر والتأمل. ظاهر هذا تماما. وعليه دائما أن يطلب الوجود الحقيقي لا الوجود المتغير، لأن الوجود المتغير ليس علما بل ظن، والعلم هو الوجود الثابت، وجود الكلي المطلق الذي هو عالم المثال. يجب أن يكون تفكره وتأمله في ذلك العالم. هذه خلاصة نظرية إيش؟ النفس عنده. النظرية الثالثة من نظريته الفلسفية نظرية المعرفة. المعرفة الحق عند أفلاطون هي معرفة المثل. لماذا؟ لأن المثل هي الحقائق الثابتة التامة الكلية الأبدية الأزلية. وهذه عند أفلاطون، إذن ما هي مادة المعرفة؟ ما هي المعرفة؟ الكليات المثل. ما هي آلة تحصيلها؟ التفكر والتأمل، يعني العقل وليس التجربة والحس. لماذا؟ يقول لأن التجربة تتعلق بإيش؟ بمحسوسات، وهي كثيرة التغير والتبدل. وما كان كثير التغير والتبدل لا يمكن أن يوصل إلى الثوابت والحقائق الكلية، لأن المثال واحد لا يتغير كما قلنا ثابت. فلا بد من التعقل المحض. إذا لا سبيل إلى الوصول إلى المعرفة إلا بالتعقل المحض المجرد عن التجربة والحس. وهذا التعقل والتأمل كما قلنا يكون بشكل مباشر ولا ينبني على انتزاع الكل من الجزئي. طريقة أفلاطون لوصول الحقائق ليس أن أنظر مثلا في فلان وفي فلان وفلان وأحاول أن أستخلص منهم، لا، هذه طريقة أرسطو. أفلاطون يرى أن الوصول الحقيقة لا يكون بتأمل الجزئيات لأنه من عالم الحس المتغير، بل يكون بالتأمل والتدبر. فكيف؟ بإضعاف البدن. واضح؟ أضعف البدن، ازهد في شهواته، فحينئذ النفس هذه، النفس الإنسانية، ستصعد إلى عالم المثل وتحصل المعارف والعلوم. دون الحاجة إلى التجريب والحس. يقول أيضا عن أفلاطون هذه المسألة، أختم فيها فقط هذه المسألة. إذا قال قائل طب وهذه المحسوسات ما هو دورها؟ أفلاطون يقول هي ليست درجة من درجات العلم، لكن وظيفة الحس فقط تنحصر في شيء واحد، وهي تذكير وتنبيه النفس الإلهية بما كانت تعرف قبل الهبوط. يعني النفس عندما ترى الجزئيات إن تأملتها ماذا يحصل؟ تتذكر، وليس أنها تأخذ علما من تأملها، لا، وإنما غاية الحس غاية أن يذكر وينبه النفس على ما كانت تعلمه قبل إثباطها. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم. عند أفلاطون ونظرية النفس عند أفلاطون، نظرية المعرفة عند أفلاطون. قال أفلاطون إن الله حياة ونفس وحكمة، وصورة الخير الأعلى علة سائر المثل. واضح؟ إن الله حياة ونفس وحكمة، وصورة الخير الأعلى التي هي من؟ الخير الأعلى هو الله، علة سائر المثل، يعني هي جنس الأجناس. فهي إذن هي صورة الخير، فهي إذن ينبوع الحياة والحكمة ومبدأ الوجود والمعرفة، وبهذا الاعتبار يجعل الله صانعا للعالم لأنه جنس الأجناس. فما على الإنسان إذن إذا أراد الوصول إلى السعادة إلا أن يتوق إلى العالم الأعلى ويحن اشتياقا إليه، وسبيل ذلك أن يعيش عيشة روحية خالصة يمارس فيها الفضيلة والعلم، وأن يزدري الأمور الزائدة، ويحب الجمال المطلق والخير المطلق، ويتشبه بالله. هذه خلاصة كلام أفلاطون. بقيت نظرية رابعة، يعني حتى أذكرها من باب التكميل حتى تكون يعني نظرية فلسفته جملة قد ذكرت، هي نظرية الدولة. أفلاطون يقول الدولة العادلة هي دولة الحكمة، والحاكم العادل هو الحكيم. أي طبعا. والدولة المثالية عند أفلاطون تتكون من ثلاث طبقات: الذهبية هي طبقة الحكام المتصفين بالحكمة. أي قوة من قوى النفس هذا؟ قوة العاقلة. وهذه من تمثل؟ الفلاسفة، هم أصحاب الحكمة. لذلك الدولة المثالية يجب أن يحكمها الفلاسفة. الطبقة الثانية هي الطبقة الفضية، وهي طبقة الجنود الذين يتصفون بالشجاعة. أي قوة هذه من قوى النفس؟ الغضبية. الطبقة الثالثة النحاسية، وهي طبقة العمال الذين تسيرهم شهواتهم، يعني هؤلاء أصحاب القوى الشهوانية. ومن مصلحة المجتمع أن يتولى كل فرد ما يليق به، وعندهم كما تذكرون أن الطريقة لتحصيل العلم والحكمة الزهد في شهوات البدن، والتملك والزواج إلى آخره نوع من الشهوات التي ينبغي أن يزهدوا فيها. ولذلك كانت الاشتراكية في طبقتهم، فليس لأحد من امرأة خاصة بل إباحية، يقرأ أي امرأة لكن لا يتملك، لا تكون له وحده، لا يملك حتى ما يتعلق بشيء. أيضا الأولاد ليسوا ملكا لأحد، بل الدولة هي التي تشرف على الأولاد، فأي إنسان يلد يأتي بأولاد يؤخذ منه الأولاد، هكذا كان أو هكذا في نظرنا في دولته المثالية، ويعلمون ولا يدنى بشيء بناء على العرق، يجمعون ويعمل لهم امتحان، فمن سقط في الامتحان الأول فهو من الطبقة النحاسية، فهذا يوجه إلى الزراعة والصناعة ويعلم شيء من الصناعة والزراعة، فإن نجح في الأول عقد امتحان ثاني، فمن سقط فيه هو قد نجح في الأول وسقط في الثاني يكون من الطبقة الفضية، فهذا يعلم أساليب القتال ويشارك في الأولمبياد، الألعاب الأولمبية عندهم كانت في هذه للرياضيين طبقة فضية، ومن نجح في الامتحان الثاني هو من الطبقة الذهبية، هؤلاء هم الفلاسفة، وهذا يعلم الفلسفة والحكمة. فقد يكون الأب من الطبقة النحاسية ثم يكون الولد من الطبقة الفضية أو من الطبقة الذهبية، وهذه هي المدينة الفاضلة عند أفلاطون. المدينة الفاضلة هي التي يحكمها الفلاسفة وتكون مقسمة إلى ثلاث طبقات، الطبقة الذهبية وطبقة الفضية وطبقة النحاسية، بحيث يكون كل فرد منشغلا بالطبقة أو يعني بالصنعة أو بالحرفة أو بالوظيفة الملائمة له. هذه خلاصة. طبعا هو يعتبر الديمقراطية تخلف، أو أفلاطون ينكر الديمقراطية ويرى أنها حكم غوغائي. وقوله بالاشتراكية ليس قولا بالاشتراكية على وجه العموم، فهو يجيز التملك بالطبقة الفضية والطبقة النحاسية، لكن لا يجيز التملك بالطبقة الذهبية حتى لا يحتج عليها المجتمع، هذه الطبقة يجب أن تزهد في كل شيء حتى تنال احترام الجميع وثقة الجميع، وحتى تتجرد عن الشهوات وتصل إلى الحكمة في أعلى درجاتها. يعني هذه كلها أفكار أفلاطون. ننتقل الآن على وجه السرعة أيضا إلى فلسفة أرسطو. ولد أرسطو سنة 84 و300، وتوفي سنة 220 و300 قبل الميلاد. ولد في مدينة أسطاغيرا، وكانت أسرته أسرة قد توارثت الطب جيلا عن جيل، والده كان طبيبا وجده كان طبيبا وهكذا. توفي في بلدة اسمها خالكيس، ولما بلغ 18 من سنه انتقل إلى أثينا، ثم هو ولد في بلدة أسطاغيرا وهي قريبة من أثينا، لما بلغ 18 انتقل إليها إلى أثينا، والتحق بأكاديمية أفلاطون، وبقي فيها 20 سنة ملازما لأفلاطون حتى مات أفلاطون. وفي عام 43 أو 300 قبل الميلاد استدعاه فيليبوس المقدوني ووكل إليه أمر تربية ابنه الإسكندر. الإسكندر المقدوني هو ابن فيليبوس. الأب استدعى أرسطو لتعليمه وتربيته، يعني لتربية ابنه وتعليمه. وكان الإسكندر حينئذ في 13 من عمره، وقام بذلك مدة 4 سنوات متصلة. ثم لما بلغ الإسكندر 17 من عمره انشغل بالقتال وكذا، ثم تولى الحكم وتوقفت عملية التدريس، لكنه كان يستشير أرسطو في كل شيء، يعني يصدر عن رأيه. ثم بعد ذلك رجع أرسطو إلى أثينا وأنشأ مدرسة فيها، وكان من عادته في هذه المدرسة أن يلقي دروسه ماشيا في رواق يغشاه التلاميذ في ساحة هكذا، يغشاه التلاميذ ويسيرون من حوله، فالاقتباء هو وأتباعه بالمشائين. أرسطو بحث في جميع العلوم، فبحث في العلوم الطبيعية وفي الفلسفة وفي علم النفس وعلم الأخلاق والسياسة. وأرسطو هو واضع فن المنطق، هو الذي وضعه، ويقولون إنه هو مؤسس النقد الأدبي إلى آخره من العلوم. ولذلك لما جاء الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام، ولو سميناهم الفلاسفة العرب لعله أولى، على كل حال بهروا به وبما صنف فيه من العلوم، ولذلك سموه المعلم الأول، لذلك سموه المعلم الأول، ويسمونه أيضا الحكيم. إذا قرأت كلام ابن سينا وكذا، الحكيم، قال الحكيم، يريدون من؟ أرسطو. ننظر في بعض نظريات أرسطو. الأولى ما يسميه أرسطو بالفلسفة الأولى، الفلسفة الأولى. الفلسفة الأولى مصطلح يطلقه أرسطو على العلم الذي يبحث في الوجود. ما هو أصل الوجود؟ ما هو الوجود المطلق؟ ما هو مبدأ الوجود؟ ما هي لواحق الوجود؟ سمات الوجود؟ كل هذا ما يتعلق بأمور الوجود يسميه أرسطو الفلسفة الأولى. هو يرى أن النظر إلى الوجود يؤخذ على عدة أنحاء. وكل نحو منها فهو باعتبار طرف معين، وعليه لا بد أن تتعدد العلوم. فمثلا النظر في الموجودات من حيث تحركها، من حيث التحرك والحس، من هذه الحيثية يسميه علم الطبيعة، أن تتحرك وتحس وكذا، في علوم الفيزياء وإلى آخره. ودراسة الوجود من حيث الكم والمقدار هذا علم الرياضيات، هو من الفلسفة ومن دراسة الوجود. ودراسة الوجود من حيث الموجود الثابت الدائم العلة الأولى مبدأ الوجود، هذا هو الذي نسميه الفلسفة الأولى. الفلسفة الأولى إذن يتبحث في الوجود من حيث مبدأ الوجود وخصائصه والوجود المطلق الأزلي الأبدي الثابت الدائم. وهذه الفلسفة وهي الفلسفة الأولى لها مبادئ لا بد أن نعرج عليها. المبدأ الأول الجوهر والعرض، الوجود ينقسم باعتبارات، من هذه الاعتبارات أنه ينقسم إلى جوهر وعرض. فالوجود يصبح تقسيمه إلى قسمين جوهر وعرض. الجوهر يطلق على كل ذات ليست في موضوع، إيش يعني؟ يعني قائمة بنفسها، يعني قائمة بنفسها. أما العرض فيطلق على كل ذات قوامها في موضوع، يعني لا تقوم إلا في غيرها. لاحظوا تشبه كثيرا اصطلاحات المتكلمين، تقريبا المقصود واحد. لكن انظروا الآن لخطورة فلسفة أرسطو إن شاء الله خلال هذا البحث، وكم تأثر المتكلمون بفلسفة أرسطو. رغم هذه المصطلحات تقريبا ما ذكرناها عندما تكلمنا في فلسفة أفلاطون، هذه كلها تقريبا من فروع المنطق. واضح؟ ويطلق الجوهر عند أرسطو أيضا على الهيولة. الهيولة هي موضوع، إيش عن كلمة موضوع؟ محل. إذا قلت يطلق الجوهر على الهيولة موضوع الصورة، يعني المكان الذي تنطبع فيه الصورة، هذا إيش يسمى الهيولة؟ تقريبا بمعنى المادة، بمعنى المادة. ويطلق الجوهر أيضا على الصورة موضوع الخصائص والعوارض، اللي هي الصفات العارضة. وبالتالي الصورة عنده جوهر، كما أن الهيولة جوهر. وإن كانت الهيولة لا توجد دون الصورة، والصورة لا توجد إلا في الهيولة، فهما بهذا الاعتبار عنده أيضا جوهر واحد. وكنا قد أشرنا إلى هذا في الحموية. فهو باعتبار عدم وجود أحدهما دون الآخر جوهر واحد. ويطلق الجوهر أيضا، لاحظوا كيف أنه يطلق الجوهر على الهيولة وحدها، على الصورة وحدها، ويطلق الجوهر أيضا على المركب من الهيولة والصورة. فالهيولة والصورة، إيش عن الهيولة والصورة؟ مادة. يعني هذا ما هي مادته؟ الخشب. ما هي صورته؟ هل يمكن أن نجد خشبا ليس له صورة معينة؟ من يعرف خشب ليس له صورة يأتي؟ لا يمكن. لا توجد مادة في الكون إلا وجود على صورة، فلا يمكن أن تفصل الهيولة عن الصورة. فهما جوهر بهذا الاعتبار جوهر واحد. نعم، هو يعتبر الهيولة وحدها هي موضوع الصورة، هي جوهر، والصورة أيضا موضوع الخصائص والعوالم، هي جوهر. والمركب من الهيولة والصورة أيضا هو جوهر، وهو أولى باسم الوجود من العرض. لأن كل كائن جزئي مفرد لا بد أن يكون مركبا من هيولة وصورة. وهنا ذكر أرسطو مسألة مهمة، هذه من الأشياء التي خالف فيها أستاذه أفلاطون، فهو يقول إن الجزئي المفرد هو الذي يتحقق فيه الوجود في الخارج، أما الكليات فليس لها وجود في الخارج، وبالتالي أيهما أولى بمقولة أو باسم الوجود؟ الجزئي المفرد. وهذا كما ترى أن فيه نسكا لمسألة المفرد عند أفلاطون. أفلاطون جعل المفرد وجودا، فما كنت أريد أن تعرض لنقض كلام أفلاطون، لكن أصلا المفرد هذه الأفلاطونية لا وجود لها إلا في الذهن، أصلا لا وجود لها في الخارج. أفلاطون اعتبر أن لها إيش؟ عالم موجودا مو عالم المثل. فهمنا إشكال؟ يعني أنا أحيانا قد أترك التعليق لأن الأمر واضح. على كل حال فأرسطو يقول أن وجود المفرد الجزئي هو الذي يكون وجوده في الخارج بخلاف الكليات المطلقة فوجوده في الأذهان فقط، وبالتالي الجزئي المفرد كزيد عمر كذا أولى بمسمى الوجود من الكليات، فهو ينفي العالم المثالي الذي أثبته أفلاطون ويقول هذا لا وجود له، مع أنه لازمه إيش؟ قلنا 20 سنة. وأرسطو يقول أفلاطون أستاذي وصديقي والحقيقة صديقتي، والحقيقة أولى بالمحبة والصداقة من أفلاطون، أو كلمة نحو هذا، يعني يقول هو حبيبي وصديقي وكل شيء، لكن نحن نبحث عن الحقيقة والحقيقة أحب إلي من أستاذ، يعني لم يكن متعصبا، لم يكن مذهبيا، كان خلف الدليل. طيب اي نعم، هو يعني دليل خلف طاغوتي، وابن القيم كان يقول المجاز طاغوت، وقبل أن أقول المجاز طاغوت أنا أقول الفلسفة أم الطواغيت، الفلسفة أم الطواغيت، فكل هذه الطواغيت نشأت عنها. إن هذا هو ما أحاول إن شاء الله هذه الدروس أن نقف عليه. إذا أنا أردت أن أنبه أن قول أرسطو هذا وهو أن وجود المفرد الجزئي هو الوجود الخارجي، وأما المثل هذه فوجودها بالنية لا حق لها في الخارج، أن هذا يفضي إلى القول بامتناع أن تكون المثل الأفلاطونية، أن تكون المثل الأفلاطونية ذات وجود حقيقي، وجودها ليس حقيقيا. فالجواهر إذن عند أرسطو هي عبارة عن جزئيات مفردة. إيش يعني جزئيات؟ ليست كليات، ومفردة يعني ليست جماعات، بل الجوهر هو هذا المعين. وأرسطو أيضا يقول لا حاجة لنا أن ندعي وجود عالم من المثاليات يكون موازيا لعالم الحسيات، ما نحتاج هذا، حتى هنالك مثاليات ولا نسخ في عالم الحس، وبالتالي نحتاج التشبه بهذه المثل وهكذا. لازم كلامه أن يمنع إيش؟ هذه المقولة الأفلاطونية. ومن تناقضاته أنه مع هذا القول وجد نفسه مضطرا أن يثبت بعض الكليات المطلقة أن لها وجودا مطلقا في الخارج، وهذا ما يسميه بوجود جواهر مفارقة للمادة. يعني عالم المحسوس وعالم المادة. والقصد في الجوهر عنده هو مركب من هيولة وصورة. الهيولة هي المادة، لكن وجد نفسه مضطرا لإيش؟ لأن يثبت جوهرا مفارقا للمادة. قد أستغرق الكلام قليلا، أريكم الطوام يعني عند المتكلمين. لماذا يا أرسطو؟ لأن تألف الصورة مع الهيولة عنده نوع حركة، لأن الحركة عند أرسطو هي الانتقال من القوة إلى الفعل. فيقول الهيولة فيها صورة بالقوة. إيش يعني؟ يعني أن الهيولة أصلاً قابلة لأن تأخذ صورة أي شكل تريده. الأصل يكون معجونة، لأن يعني المعجون طالما هو موجود له شكل. لكن لو افترضنا هذا، المعجون تستطيع أن تشكله كما تشاء، أن تجعله بأي صورة. فهو صورة يقبل الصور بالقوة. إيش يعني؟ يعني يمكن أن يصبح صورة بالفعل. فهو يرى أن انطباع الصورة في الهيولة المحركة، لأنه نقل بالهيولة من صورة بالفعل بالقوة إلى صورة بالفعل، وهذا حركة، وهذه الحركة لا بد لها من محرك، والشيء لا يستطيع أن يحرك نفسه. فإيش سنصل إلى إيش؟ لا بد من محرك لا يتحرك. وإذا كان هناك محرك لا يتحرك، لا يجوز أن يكون مركبا من صورة وهيولة، لأن الذي ركب من صورة وهيولة هو التحرك. إذا لا بد من تجريد المادة عن الصورة. فأيما نثبت الإله؟ الأعلى والأرقى. من هو الأعلى والأرقى؟ الصورة. ولذلك جعل الله صورة مجردة عن المادة، جوهرا مفارقا للهيولة. وإيش هذه الصورة التي تفارق المادة؟ مطلقة، حقائق كلية. وهذه حقيقة قول الجهمية والفاعلية. وهذا هو أساس نفي الصفات الفعلية عند الأشاعرة. يقول إن الرب لا يتغير، والفعل النزول هذه حركة، والحركة ممنوعة على الرب. هذا كهذا. طيب نرجع. إذا قلنا أنه لن يستطيع أن يمنع نفسه من القول بوجود جواهر مفارقة للمادة، وهذه الجواهر عنده أولها الله. الجواهر المفارقة للمادة ستكون فقط صور عقلية، أولها الله، وهو عنده المحرك الذي لا يتحرك ولا يتحرك، لا يتغير، لا ينتقل من قوة إلى فعل. فهمنا إيش يعني القوة؟ يعني القابلية تستطيع أن تقول هذا، والفعل هو الوجود المعين. ما عنده هذا وهذا، طب إيش نثبت له؟ القوة أم الفعل إذا؟ إن قلت فعلا، إذا قلت قوة، إذا هو ليس موجودا. فهو يثبت جوهرا بالفعل مفارقا للمادة. لذلك يقولون أن الله هو فعل محض. يعني ايش؟ لم يكن قوة، او يمكن ان يكون قوة لشيء اخر. لان يعني عندهم ان الهيولة في تغير مستمر، فهي الان بالفعل الخشبة هذه بالفعل هكذا الذي تراه، لكنها بالقوة شيء اخر انت تستطيع ان تغيره. اما الاول المحرك الذي لا يتحرك فعل محض، فهو لم يكن قوة ولا يكون قوة. أما بقية الموجودات فهي قوة وفعل إضافي، فهي بالنسبة لما قبلها فعل ولما بعدها قوة. بالنسبة لما قبلها فعل، هي كانت ثم الآن أصبحت شيئا، ولما بعدها لما تؤول إليه وتتحول هي الآن قوة. يعني أن تقبل أن تصبح ذلك الشيء، فإن صارت صارت فعلا وفي نفس الوقت قبلت لشيء جديد. أما الأول فإيش؟ فعل محض، فعل محض. ثانيها ثاني إيش؟ الصور المفارقة للمادة أو الجوهر عفوا المفارق للمادة الذي هو الصورة فقط، يعني هو الكلي. العقول التي تحرك الأفلاك، تذكروا ما قلنا أن العقل الأول إذا تعقل نفسه أنشأ الفلك، وإذا تعقل العلة الأولى أنت تعقلها فلك. فالفلك من الذي يحركه؟ العقل، والعقل جوهر مفارق للمادة. قلنا لكم العقل لا يكون ماديا، العقل من عالم الكليات، ذكرت هذا أعتقد في المجلس الأول فيما تعرف الفلسفة، تذكرون هذا؟ ما قلنا العقل خاصيته أنه مجرد عن المادة. طيب، إذا ثانيها العقول التي تحرك الأفلاك السماوية، وثالثها العقل البشري الفاعل. يعني سيأتينا أن العقل البشري فيه عقل منفعل، ينقسم إلى قسمين، العقل المنفعل والعقل الفاعل عند أرسطو، وسيأتينا في موضعه إن شاء الله. إذن هذه ثلاث أشياء جواهر مفارقة للهيولة للمادة: المحرك الذي لا يتحرك هو الله، العقول التي تحرك الأفلاك السماوية، والعقل الفاعل البشري. لا يقول العقل البشري فقط، العقل الفاعل. أما العقل المنفعل فلا، العقل المنفعل يعني هو الذي يقبل الكليات، يقبل العلم. طب كيف سيكتسبها؟ الذي يكسبه إياها العقل الفاعل، واضح؟ طبعا اختلف ماذا قصد به، هل هو عقل مفارق أم عقل إنساني. الفلاسفة نفسه الذي شرحوا طريقة أرسطو اختلفوا في هذا. على كل حال، هل بالنسبة للجوهر، إذا الجوهر عنده الأصل فيه إيش؟ أنه يطلق على كل ذات ليست في موضوع، هذا هو الأصل. والأصل في الجواهر أنه مركبة من هيولة وصورة، لكنه اضطر، وأنا بحث لماذا أنا، إلى القول بوجود جوهر مفارق للمادة. لا بد أن يقول بهذا، وهذه ثلاث أشياء: الله، العقول المحرك للأفلاك السماوية، والعقل الفاعل، العقل البشري الفاعل، واضح؟ أما الأعراض فإنها لا توجد عنده إلا في الأشخاص. إيش يعني في الأشخاص؟ يعني في المعينات، في المحسوسات. أما العالم العلوي لا أعراض له، ليس له أعراض. يعني العقول الجواهر المفارقة للمادة لا يجوز أن تكون لها أعراض وصفات، واضح؟ وأما الأعراض عندهم قد تكون ذاتية وقد تكون غير ذاتية. يعني العرض الذاتي كالحرارة في النار، فالنار في ذاتها حارة، يسمى عرضا ذاتيا. وغير الذاتي كالبياض في الثوب، الثوب الذي لونه أبيض هذا ليس ذاتيا فيه، لأنه يعني يمكن أن تقلبه. أما النار كيف يمكن أن تنتزع منها صفات الحرارة؟ ما يمكن، هذا يسمى ذاتيا. أما غير الذاتي الذي يمكن أن تغيره. والأعراض طبعا عرضة لإيش؟ للتغير. الأعراض عرضة للتغير، بالتالي لا يجوز للمحرك الذي لا يتحرك أن يتصف بالأعراض. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني المادة والصورة. المبدأ الأول الجوهر والعرض، المبدأ الثاني المادة والصورة. كل جوهر في نظر أرسطو فهو مؤلف من مادة وصورة إلا ما استثناه كما قلنا. الأصل في الجواهر عنده أنها مكونة من هيولة وصورة، يعني من مادة وصورة. والمادة عندهم قارنة للجسمية. الجسم عند أرسطو هو المتناهي الذي له نهاية حد، وما كان جسما فإنه ملازم للمادة لا يفارقها. أما الكليات أصلاً لا يمكن أن تتصل بالمادة وهي كليات. طيب إذا عندهم أن المادة مقارنة للصورة الجسمية، أما الصورة فهي الشكل الذي تتخذه المادة. إذا قلنا الجوهر عند أرسطو مؤلف من إيش؟ من صورة، من صورة ومادة وهيولى. المادة هي الموضوع. إيش يعني الموضوع؟ الموضوع القابل يكون للاتصال والانفصال. إيش يعني؟ يعني الذي يقبل أن تتصل به الصورة أو تنفصل وتأتي صورة أخرى. هذا معنى إذا قرأت أن المادة هي القابلة أو الموضوع القابل للاتصال والانفصال. إيش يعني قابل للاتصال والانفصال؟ يعني هو موضوع يقبل أن تأتي الصورة وتتصل به، ويقبل إيش؟ أن تنفصل وتأتي صورة، يعني يتغير. هذا معنى أن المادة هي الموضوع القابل للاتصال والانفصال. طب الصورة هي الشكل الذي تكون عليه المادة، التي تتصل بالمادة أو تنفصل عنه وتأتي صورة أخرى. طبعا الأمر أيضا عنده نسبي، يعني فقد تكون يكون الشيء صورة لما قبله مادة لما بعدها. فمثلا يقولون لوح الخشب، يعني الخشب لما يكون على صورة لوح هو صورة باعتبار الخشب، لكنه مادة باعتبار السرير أو الكرسي، لأنك ستستعمل لوح الخشب في صناعته. المسألة عندهم إيش تكون؟ نسبية إضافية، وإحنا لابد أن يكون هناك جنس الأجناس وأن يكون هناك نوع الأنواع. نوع آخر شيء هو معين الشخص. من خواص المادة عنده أن المادة فيها استعداد وقابلية لتتشكل وتأخذ أي صورة. هي كل الصور بالقوة. فالمادة شيء بالقوة. من الذي ينقلها؟ تبقى من الذي ينقل المادة من أن تكون شيئا بالقوة إلى أن تصبح شيئا بالفعل؟ الحرك الأول أو الجوهر الصورة. لأن المادة لا يمكن أن توجد إلا على صورة، فالمادة لا تكون شيئا موجودا حقيقيا إلا إن كانت على صورة، لأن الصورة تلازم المادة الشيء في الزمان. يعني لا يمكن أن يوجد شيء وتتأخر عنه صورته، واضح؟ لا يمكن، لا بد أن تقارنه في الزمان. وحينئذ الصورة، وهذه تلاحظ هذا الكلام كله إيش؟ كله كلام ذهني لا حتى خطره بالخارج. هذا المقصود، أن الذي ينقل المادة من أن تكون شيئا بالقوة، لأن المادة فيها قابلية أن تكون أي شيء، وهذا هو معنى أنها شيء بالقوة. من الذي ينقلها إلى أن تكون شيئا بالفعل؟ أن تكون على صورة معينة، إذا الصورة هي التي نقلتها. الصورة من أشياء نقل الآن شيئا شيئا. طيب ثم يقول الآن هذه المادة على هذه الصورة تكون مادة بالقوة بصورة جديدة كما قلنا اللوح الخشب الآن أخذ صورة وهكذا. فعنده أن العالم حينئذ إيش سيتسلسل فيها من في الانتقال من صورة إلى صورة. ولهذا هو يقول هكذا يتألف العالم من سلسلة من الصور المتصاعدة مادة لها صورة تنقلها إلى صورة جديدة إلى صورة جديدة. طبعا المادة بصورتها الأولى يكون لها أنواع واضح وكل نوع تنقله بصورة جديدة إلى أنواع أخرى وهكذا. ما هو أسفل هذا العالم؟ إذا قلنا إن العالم هو سلسلة من الصور المتصاعدة كما قلنا مثلا الخشب مادة صورة اللوح ها هو يقول مادة انطبعت بصورة فأعطتنا إيش شيء موجود. الآن هذا يعتبر مادة جديدة بصورة جديدة وهكذا السلسلة من الصور المتصاعدة. ما هو أسفل هذا النظام؟ المادة. المادة هي الأسفل وما هو أعلى؟ الصورة الكلية المطلقة. وما هي الصورة الكلية المطلقة؟ طبعا العليا جنس الأجناس المحرك الذي لا يتحرك. فعنده أن الهيولة المجردة عن الصورة هي في أسفل سافلين وأن الصورة المفارقة للمادة هي المحرك الذي لا يتحرك في أعلى عليين وبينهما أنت تتنقل واضح؟ تتنقل في سلسلة من الصور المتصاعدة تبدأ هيولة تنطبع عليها صورة إلى صور صور وهكذا. المبدأ الثالث إذا فهمنا الآن ماذا يقصد بالمادة وماذا يقصد بالصورة. وعنده أن أسفل شيء في العالم المادة المحضة وهي الهيولة هيولة العالم وأن أعلى شيء وأسمى شيء هو الصورة المفارقة للمادة وبينهما الامتزاج الجواهر الممتزجة وهذا في تسلسل متصاعد. ومن الذي ينقل المادة من أن تكون شيئا موجودا بالفعل عفوا شيئا موجودا بالقوة إلى أن تكون شيئا موجودا بالفعل؟ الصورة. ننتقل الآن إلى القوة والفعل. فهنا الآن الجوهر والعرض المادة والصورة الآن شيء اسمه القوة والفعل أعتقد الآن وضح المقصود به. كما ينقسم الموجود إلى جوهر وعرض فإن أرسطو يقسمه تقسيما آخر فيقسم الموجود إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة. ولفظ القوة عند أرسطو يعني مبدأ التغير يعني أصل التغير منشأ التغير ما الذي يحدث التغير هو القوة. فلولا أن هذه المادة لولا أن الهيولة هي شيء موجود بالقوة ما أمكن تحويل ولا شيء موجود بالفعل. فالذي يمتنع أن يكون شيئا أصلا لا يمكن نقله إلى الفعل واضح. لذلك أصل لي الهيولة الآن الخشب حولته إلى شيء لولا أنه شيء آخر بالقوة ما استطعت أن أحوله مرة أخرى. لولا أن الهيولة في نفسها صور متعددة بالفعل وإلا ما أمكن التغيير ملازمت حالا واحدة. لذلك الوجود الفعلي هو مبدأ التغير، فلولا الوجود الفعلي ما أمكن تغيير شيء من صورة إلى أخرى. يعني لولا القابلية عند الهيولة أن تتحول من صورة إلى أخرى ما أمكننا أن نحدث تغيرا. لذلك الفعل القوة عنده هي مبدأ التغير، يعني هي أصل التغير. فإذا كان مبدأ التغير في الفاعل سمي بالقوة الفاعلة، وإن كان في المنفعل سمي بالقوة المنفعلة. إيش يعني؟ طيب القوة الفاعلة، أنا نقول الفعل هو مبدأ التغير، القوة ماذا تقصد بالقوة؟ القوة تحتمل، قد يكون المقصود بالقوة أي أنك تستطيع تحويل الأشياء، أنت لك القدرة على أن تحول الأشياء من صورة إلى أخرى، فبهذا الاعتبار هذه القوة إيش تسمى الآن؟ قوة فاعلية، أي أنك تستطيع أن تحول غيرك. وإن كان المقصود بهذه القوة، وإن كان المقصود بهذه القوة أن المادة تقبل أن تتغير، تكون قوة منفعلة. أعيد؟ طيب قلنا أن القوة عند أرسطو هي مبدأ التغير، ماذا تقصد مبدأ التغير؟ إن قصدت أي أنك أنت تستطيع أن تغير غيرك، لك القدرة على تغيير الغير، إيش تكون؟ قوة فاعلة. التغيير في الإنسان يحصل فيك أم في غيرك؟ في غيرك، لكن من الذي يغير؟ أنت. الله عندهم قوة فاعلة أم قوة منفعلة؟ واضح؟ طيب القوة المنفعلة ماذا يقصدون بها؟ ليس قدرتك على تحمل الغير، قدرتك أنت أن تتغير، يعني قابليتك أنت للتغيير، يعني كأن القوة الفاعلة اسم فاعل سيغير غيره، والقوة المنفعلة اسم مفعول يعني هو سيتغير، هذه تسمى القوة المنفعلة. نرى التعريف، القوة الفاعلة هي قدرة الشيء على إحداث تغير في شيء آخر. وأما القوة المنفعلة فهي قدرة الشيء على الانتقال. هذا مبحث مهم، انتبهوا، ومبحث سيأتي بعد ذلك والحركة، لكن ما أدري الوقت يسعفنا أم لا، مبحث مهم يعني في المقصود من دراسة هذه المدارس. القوة المنفعلة هي قدرة الشيء على الانتقال من حالة إلى أخرى بتأثير شيء آخر. طبعا كل من القوة الفاعلة والقوة المنفعلة قد تكون محدودة وقد تكون غير محدودة. يعني القوة الفاعلة المحدودة فمثلا قدرة النار على الإحراق قوة فاعلة، فقط هي تستطيع أن تحرق. أما الإرادة أن تريد هذا وتريد المرادات ليست محدودة. وهكذا المنفعل قد يمكن أن يتحول إلى صورة واحدة وقد يمكن أن يتحول إلى صور متعددة، لا إشكال في هذا. والقوة أيضا تنقسم إلى قسمين، إلى قوة قريبة وقوة بعيدة. لا القوة من حيث هي قوة قريبة وقوة بعيدة. القوة القريبة هي التي لا تفتقر إلا إلى عامل واحد في الخروج إلى الفعل، هي موجودة بالقوة حتى أخرجها إلى الفعل تحتاج إلى عامل واحد. والقوة البعيدة تحتاج إلى أكثر من عامل. يعني أنا أطرح مثالا فقط يعني يسير لأن تعرفون مثلا من البشار، الأنفيبكتات، تعرف البشار نلف الكتاب يعني كما إذا ضاحت الميكرويف مثلا طبق الضغطة إيش يحصل؟ خلاص مباشرة يعني هو جاهز. هل إيش يحتاج؟ العامل واحد هذا بالقوة يعني هذا بشار بالقوة القريبة إيش يعني؟ سيتحول من حبوب إلى بشار عامل واحد. أما بالطريقة التقليدية تأتي بيت زيت ومليح وكذا هذا إيش يحتاج؟ عدة خطوات يعني فقط أحببت أن أوضح إيش المقصود إيش؟ واليوم يعني جل الصناعات الغذائية تركز على إيش؟ على نقل إعداد الطعام من القوة البعيدة إلى القوة القريبة. واضح؟ طيب أيما يتقدم الآخر القوة أم الفعل؟ الفعل. طيب الفعل يتقدم على القوة مطلقا. لأن الشيء وإن كان بالقوة قبل أن يكون بالفعل نعرف قبل أن يكون موجودا بالفعل إيش كان؟ موجودا بالقوة إلا أنه لا يخرج من القوة إلى الفعل إلا بتأثير شيء بالفعل. يعني هذا الذي وجد بالقوة إذا أردنا أن نخرجه إلى الفعل إيش نحتاج؟ إلى من يخرجه. وهذا الذي سيخرجه لابد أن يكون فعلا. إيش يعني فعلا؟ يعني موجودا حقيقة. وهكذا سنصل إلى إيش؟ تسلسل. لابد أن نصل في النهاية إلى إيش؟ فعلا محضا. من هو المحرك الذي لا يتحرك. ولذلك الفعل يتقدم القوة مطلقا وإن كان نسبيا لو أردنا الأمر إضافيا تتقدم القوة على الفعل لأنك قبل أن توجد أنت كمعين صدقت بفعل بقوة فأنت كنت موجودا بالقوة ثم انتقلت إلى الوجود بالفعل. أيهما أكمل الوجود بالقوة أم الوجود بالفعل؟ لا شك أن الوجود بالفعل في الحقيقة أكمل. ولذلك كان المحرك الذي لا يتحرك فعلا محضا لأن القوة في حقه نقص. يقول أحد الآن القوة في حقه نقص من صفة الله القوي افهم وش نتكلم. واضح؟ القوة مقصود فيها أن يكون فيها مادة يعني. سنقول المقصود فيها قلنا القوة يعني وجودك الذهني فنقول قابلية وجودك إمكان الوجود أنت ممكن أن توجد هذا معنى القوة. لازم يكون في مادة عشان هذا ليس موضوع البحث. أنت فهمت إيش يعني القوة؟ أنت لا تستطيع أن توجد شيء من العدم عشان هيك حكى في صورة. طيب إذا ولذلك قال أرسطو إن الله إيش؟ فعل ما فعل ما لو أردنا أن نقابل بين علاقة المادة والصورة وبين علاقة الفعل والقوة من الذي يقابل الآخر؟ المادة ستقابل إيش؟ القوة أحسن والصورة ستقابل إيش؟ الفعل. لو أردت أن تقابل هذا بهذا فهمنا لماذا؟ طيب إذا حصلت أن الجواب بإجماع إذن مفهوم. طيب قلنا إن الصورة تنقل المادة من القوة إلى الفعل. إذا من المادة إيش؟ كانت قوة. والصورة هي الفعل والكمال هي التي فعلت، يعني هي التي نقلت المادة من القوة إلى الفعل. كل مادة تأخذ صورة من الصور وهي مهيئة، أي هذه المادة بعد أن أخذت صورتها هي مهيئة لأخذ صورة أخرى، يعني تذهب الصورة وتأتي صورة أخرى. وبالتالي فالمادة حال تلبسها بصورة بالفعل هي متضمنة لبقية الصور بالقوة. ومعنى ذلك أن القوة والفعل أمران نسبيان، لا أشرحته لكن عن باب فقط ما كتبته لك حتى من أراد أن يفكر. قلنا لأن الآن ما هو موجود بالفعل مادة وصورة، لكن يقبل أن يكون بصورة أخرى، فهو باعتبار الواقع الآن فعل الآن، وباعتبار المستقبل هو. هم يمكنون أيضا ذلك مثلا بالرجل إذا كان في سن الشباب، وبالنسبة لسن الطفولة فعل، وبالنسبة للشيخوخة مثلا قوة. وحينئذ ترى أن الوجود بالقوة وسط بين الوجود بالفعل والعدم. وأرسطو يعتبر أول، يعني ليس الفلاسفة، من أثبت واسطة بين الوجود التام والعدم، بين الوجود بالفعل والعدم. هناك مدرسة من الفلاسفة اسمها مدرسة الأيليين أو الإيليين، هذه ما تقول إيش؟ ليش واسطة؟ وجود وعدم، لا واسطة بينهما. أرسطو أثبت هذه الواسطة بإثبات إيش؟ الوجود بالقوة. فالموجود بالفعل هو معدوم بالقوة، يعني يمكن أن يصبح معدوما، والعكس بالعكس. المبدأ الرابع، كم مضى من الوقت؟ المبدأ الرابع هو أقسام العلل وأحوالها. العلل عند أرسطو أربعة أقسام. القسم الأول هو العلة المادية، القسم الثاني هو العلة الصورية، القسم الثالث هو العلة الفاعلية، والقسم الرابع هو العلة الغائية. العلة المادية، الصورية، الفاعلية والغائية. مثال يمثلون بالسرير، ما هي علته المادية؟ هي مادته الخشب. ما هي علته الصورية؟ صورته وشكله الذي هو عليه، واضح؟ شكله الذي هو عليه، هذه هي علته الصورية. ما هي علته الفاعلية؟ هي ما وجد عنها. إيش يعني ما وجد عنها؟ ما قلت أن ما وجد يعني منه، قلت ما وجد عنها، يعني الذي صنعها. تقول هذا الفعل صدر عنك، فأنت العلة الفاعلية، أنت الذي فعلت، يعني الصانع. ما هي العلة الغائية؟ ينام عليه، لماذا صنعته يعني العلة الغائية؟ ما هي الغاية؟ تنظر إن كان سريرا للنوم، إن كان مثلا كرسيا للجلوس. ومن هي علة العلل؟ العلة الغائية من هذه الأربعة، لأن العلة الغائية هي المحرك. لولا أنك أردت النوم ما صنعت السرير واضح، ولا أتيت بالخشب ولا صورته بهذه الصورة، فالذي كان سبب علة في هذه العلل هو العلة الغائية. هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية، يعني هي التي أوجدت العلة الفاعلية. وحينئذ نقول العلة المادية والعلة الصورية علل ذاتية للشيء، لأن الشيء المعين مادته وصورته أمران ذاتيان فيه لا ينفكان عنه، شيء لا يوجد إلا بالمادة والصورة، كما قلنا لا يمكن أن تنفصل، لا يمكن أن توجد المادة أصلا بلا صورة، لا يكون الصورة تقارن المادة في الزمان، لا يمكن. أما الفاعلية والغائية هذه علل ذاتية للشيء؟ لا، هي علل غير ذاتية. وقلنا إن العلة الغائية تتقدم سائر العلل، هي علة العلل. طيب العلة الغائية قد تتأخر عن الموجود، عفوا، عن العلة المادية والعلة الفاعلة قد يتقدمان على المعلول في الزمان. نعم، تتقدمان المعلول في الزمان. كيف يعني؟ يعني قد توجد المادة على صورة معينة، يعني لا يمكن توجد لها صورة، لكن ليست هي الصورة التي أريدها، فقد تتقدم لا إشكال. والعلة الفاعلة كذلك، قد توجد المادة كذا، لكن هل يمكن أن يتقدم المعلول على صورته التي أريد التي أريدت له؟ لا يمكن. يعني كيف يمكن أن يوجد الشيء ثم تأتي صورته؟ لا يمكن، إذ يوجد فصورته تقارنه. واضح؟ الشيء الغائية لا تتقدم. الغائية إيش؟ لا تتقدم الغائية. واضح؟ أنت تريد شيء، تريد أن تنام، هذه الغاية، فتبحث عن شيء، تفكر إيش ممكن أفعل، كيف يمكن ماذا أصنع لي أنا، فتتخيل كذا، تكون الصورة التي تريدها. لا، الغاية تتقدم وقد تتأخر. واضح؟ كيف قد تتأخر؟ بعد أن ترى الخشب وبعد أن تشوف صورة، يعني قد يكون شيء موجودا وأنت يعني لا تعلم صفاته ولا تعلم، لا ليس هكذا، يعني قد يكون شيء موجودا بمادته واضح وكذا، لكن لا يوجد غاية بعد، لا توجد غاية بعد، وقد يوجد الشيء لغير غاية معينة، يعني شيء قد يستعمل لأكثر من شيء. واضح؟ مثلا ايش في اشياء ممكن تستعمل لأكثر من شيء؟ صوت ممكن تستخدمها سريعا، صوت ممكن تستخدمها ايش هي؟ السكين مثلاً، السكين قد تستعمل لتقطيع الطعام وقد تستخدم للقتل. لما صنعتها ما كان في ذهنك أنك تصنعها لإيش؟ للقتل. لكن هذا لا يعني أن الشيء يوجد متجرداً عن العلة الغائية، لا بد أن يوجد بسبب علة غائية، لكن نتكلم عن علة غائية معينة، فقد يوجد الشيء ثم تتأخر عنه علته الغائية. واضح؟ فيستعمل السكينة للقتل مع أنها وجدت قبل أن تكون غايته القتل. بعد ما نبحث الذي بعد هذا فيه شيء من الطول، وما أدري كيف تعبتم؟ تعبتم؟ طيب، خير إن شاء الله. طيب سأكتفي الآن بهذا إن شاء الله، نتمنى في الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. لكن الأوراق اللي سمعتها